إيه؟ اصبر اصبر اصبر. نعم. لكن أنت عندك البهيمة مثل الآدمي، خلاص انتهى الإشكال. هم يقولون هذه البهيمة التي حصلت لها هذه الجريمة وهذه المناسبة ينبغي أن تتلف، مثل البهيمة التي لعنت، شو ذنبه بعد؟ سيب. قرت بالله يسوونه بالغ بالغرب يسوون. من اللي يسويه؟ هو لا يعمل في بلاد المسلمين إلا من مع فساد الفطر، من تكاسل الفطر. الله المستعان. ها؟ المرأة تعزر. مثلها نفس العلة. ها؟ لا ما تباع. ليس ما يطلب تلفه فليس بمال. ها؟ شو؟ ما أسمع تراي. رهينات مثل البيع. سم. كل العقود باطلة. مثل إذا تعرض الله عليك شيخ. هو اللي جامع. شاب والده طلق أم والده. هذا التسويق. ورد والده أول مرة بالتاريخ يحصل. حققها شاكر والألباني والأرناؤوط جميعا. فهل لو تزوج يعتبر عاقل؟ في أحد زوجها؟ أطع أباك ولا تعصي أمك. حقق خبر حديث عليه. أباك ولا تعصم. أرسل يلا علي. أقيم يا عبد الله. في الآخر رح أتوضى. سامي كنت مقيم برح أتوضى. هي جاي مبطل. بس أنت تسولف. اي قالوا يعني ما تفوت، ما تتدخل. يا شيخ الحر البكر، يا شيخ لو كانت لقيته كيف تغرب؟ اللي ما له محرم ما تغرب، يستبدل التغريب. كيف يا شيخ استبدل بما يمكن؟